Thank you.

بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم فينبئكم بما كنتم

والله خير الرازقين. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.